الأقل والأكثر. إلى هنا كنا نتكلم عن الشبهة الحكمية، والمراد من الحكمية يعني أن الجعل تعلق بالأقل أو أن الجعل تعلق بالأكثر، هذه شبهة حكمية. لا نعلم أن المولى أوجب صلاة لها 9 أجزاء أو أن المولى أوجب صلاة لها 10 أجزاء، هذه هي الشبهة الحكمية، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا في الأجزاء، في الشرائط، في التعيين والتخيير العقلي ونحو ذلك. ولكنه هنا قد يرد هذا السؤال، وهو أن الشبهة الموضوعية هل هي متعقلة في الأقل والأكثر؟ يعني أن الأقل والأكثر أيضا يمكن أن يتصور في الشبهة الموضوعية أو لا يمكن أن يتصور؟ مراد من الشبهة الموضوعية، مراد من الموضوع هنا يعني متعلق المتعلق على اصطلاحات المرزا كما تقدم الكلام عنها فيما سبق، بأنه نحن يوجد عندنا حكم ومتعلق ومتعلق للمتعلق. فهنا في متعلق المتعلق وهو الموضوع، هل يتعقل الشبهة الموضوعية أو لا يتعقل؟ بحثنا في هذا التنبيه الرابع، في هذه الملاحظة الرابعة، هو أنه هل يوجد شبهة، هل يوجد دوران بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية أو لا يكون هناك دوران بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية؟ في المسألة توجد أقوال 3. القول الأول يقول لا، أساسا دوران الأمر بين الأقل والأكثر إنما هو مختص بالشبهة الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية، وهو الذي نسبه المرزا إلى الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، وعلق المحقق العراقي على ما ذكره المرزا بأنه إساءة أدب لساحة الشيخ، باعتبار أنه كيف لم يستطع الشيخ أن يتصور الشبهة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية وأن تتصورته، وهذا معناه بعد إساءة واضحة أن الشيخ ما استطاع أن يتصور ولكنك جنابك تصور. إذن القول الأول الذي نسبه المرزا إلى الشيخ الأعظم هو أنه لا تتصور الشبهة الموضوعية في محل الكلام، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية. القول الثاني في المقام هو التفصيل الذي اختاره المرزا رحمة الله تعالى عليه. المرزا قال بأن الأحكام، بأن التكاليف تارة تكون لها متعلقات ومتعلقات المتعلقات وهي الموضوع، وأخرى ليس لها إلا المتعلق، أما متعلق المتعلق فهو غير موجود. فإذا كان للتكليف متعلق ومتعلق المتعلق يعني الموضوع، فدوران الأمر بين الأقل والأكثر معقول في الشبهة الموضوعية. أما إذا لم يكن للتكليف إلا المتعلق ولم يكن له متعلق المتعلق، عند ذلك لا تتصور مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ففصل بين قسمين من التكاليف وبين قسمين من الأحكام، بعضها لها متعلق المتعلق فيمكن أن نتصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية، وبعضها لا يوجد لها موضوع فلا يمكن التصور. القول الثالث وهو مختار الأستاذ الشهيد هنا هو أنه يمكن تصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا في الحكمية والتي لها متعلق ومتعلق المتعلق والتي لها متعلق وليس لها متعلق المتعلق. إذن هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يضرب مثال لذلك، ثم يذكر كلام المرزى النائمي رحمة الله تعالى عليه، ثم يناقش كلامه ويختار في النتيجة القول الأخير. هذا المقدار اللي موجود هنا، شوف أكو توضيحات تفيدنا أو لا. قال إن دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يتصور نشوءه عن شبهة حكمية، كذلك يمكن أن يتصور نشوءه من ناحية شبهة موضوعية، بالرغم من أن المرزا نسب إلى الشيخ الأعظم في الرسائل أنه لم يتصور ذلك، وعقب على ذلك العراقي أن هذا إساءة أدب بالنسبة إلى الشيخ الأعظم. وعلى أي حال، سواء كان قد تصور الشيخ أو لم يتصور، المهم لابد أن نحقق المطلب لنرى. فإن الشيء الذي نفهمه من المحقق النائيني أنه قال بالتفصيل بين ما له متعلق المتعلق وما ليس له متعلق المتعلق. أما القسم الأول وهو الذي له متعلق المتعلق، لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، تحرم الصلاة، حرمة وضعية، تحرم الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. خب المتعلق ما هو؟ الصلاة. متعلق المتعلق ما هو؟ ها؟ لا يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه له شبهتان أيضا على قسمين، حكمية وموضوعية. تارة نشك أن ما لا يؤكل لحمه يشمل هذين القسمين من الحيوان أو ثلاثة أقسام من الحيوان، هذين القسمين من الحيوان، نوعين من الحيوان متيقن، وله نوع ثالث ما لا يؤكل لحمه أو الذي لا يؤكل لحمه، نوعان فقط. هذه الشبهة حكمية لما لا يؤكل لحمه، وأخرى توجد شبهة موضوعية لما لا يؤكل لحمه، وهو أعلم أن الأرنب لا يؤكل لحمه وأن الغنم يؤكل لحمه، ولكن لا أعلم أن هذا اللباس مأخوذ من جلد ما يؤكل أو من جلد ما لا يؤكل، فهي شبهة موضوعية بلحاظ ما لا يؤكل، وتلك التي قبلها شبهة حكمية بلحاظ ما لا يؤكل، ولكن كلتاهما تكونان شبهة موضوعية بالنسبة إلى ماذا؟ يحرم الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. خب يتصور الأقل والأكثر فيما لا يؤكل لحمه أو لا يتصور؟ ها؟ يتصور أو لا يتصور؟ نعم يتصور، هم بلحاظ الشبهة الحكمية يتصور، وكذلك بلحاظ الشبهة الموضوعية لما لا يؤكل لحمه يتصور. في هذا المورد قال إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في متعلق المتعلق فهو مجرى لأصالة البراءة عن زائد بنفس القواعد التي تقدم الكلام عنها مفصلان. أما القسم الثاني من الأحكام والتكاليف هي التي لها متعلق وليس لها متعلق المتعلق، كما لو قال المولى تجب القراءة، تجب القراءة يعني في الصلاة أو في السورة، المهم تجب القراءة. هنا تجب القراءة المولى عند وجوب وعند ماذا؟ متعلق الوجوب. ولكن ما هو متعلق المتعلق؟ لا يوجد. قال في مثل هذا المورد لا معنى لأن يشك في الأقل والأكثر، لأن المتعلق إما أن يوجد وإما لا يوجد، يدور أمره بين الوجود والعدم، فلا معنى لأن نشك في أنه أقل أو أكثر. فإذا لا توجد عندنا في موارد دور في المتعلق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. خلي فقط هذا الثاني نقرأ. قال: أما القسم الأول فيتصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية، يعني من قبيل المثال الأول. وأما القسم الثاني فهنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية غير معقول. لماذا؟ سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد موضوع حتى نرى أنه أقل أو أكثر، وذلك لأن مثل هذا القسم من التكليف ليس له ارتباط بموضوع خارجي حتى يفرض الاشتباه في ذلك الموضوع ويؤدي هذا الاشتباه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا هو التفصيل الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: والحق هو تصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في القسمين معا. أما في القسم الأول فواضح كما تصور المرزا، وأما في القسم الثاني صحيح أن هذا الحكم له متعلق، ومتعلقه ليس له ارتباط بموضوع خارجي، ولكن هذا الحكم له ارتباط بالمكلف أو ليس له ارتباط بالمكلف؟ ها؟ له ارتباط أو ليس له ارتباط؟ هذه قراءة، وجوب قراءة السورة، لها ارتباط بالمكلف أو ليس لها ارتباط بالمكلف؟ نعم لها ارتباط بالمكلف. من هنا يأتي هذا السؤال، أو يمكن أن يشك الإنسان بهذا الشكل، وهو أنه تجب القراءة، قراءة السورة تجب القراءة على الصحيح والمريض، أو تجب القراءة على الصحيح ولا تجب على المريض؟ فهنا القراءة دارت بين الأقل والأكثر أو لم تدر بين الأقل والأكثر؟ ها؟ إذا كانت القراءة واجبة على الصحيح والمريض فهي الأكثر، إذا كانت واجبة على الصحيح دون المريض فهي الأقل. إذن بلحاظ حال المكلف نستطيع أن نتصور الأقل والأكثر في المتعلق، وهو أنه تجب قراءة السورة، تجب السورة حتى في حال المرض، هذا هو الأكثر، أو لا تجب إلا في حال الصحة، هذا هو الأقل. هذا معناه أنه تجب السورة في حالتين أو تجب السورة في حالة واحدة، حالة الواحدة الأقل، الحالة الثانية الأكثر، فإذا المتعلق صار له أقل وأكثر. قال: أما القسم الأول فواضح، وأما القسم الثاني فهو أيضا كذلك، ولكن بلحاظ أنه قد يفرض كون منشأ الاشتباه الموجب لدوران الأمر بين الأقل والأكثر هو خفاء حال نفس المكلف لا خفاء حال الموضوع الخارجي، لأن المفروض لا تعلق للمتعلق بموضوع خارجي الذي هو المخاطب. فمثلا لو فرضنا أن الشارع جعل السورة جزءا في حق المكلف الصحيح وأسقط جزئيتها في حق المريض، وهنا قال: اقرأ السورة، وأنا لا أعلم، أصبت بإنفلونزا، الآن أنا صحيح أو أنا مريض؟ هذه شبهة طبعا موضوعية للمطلب، أنا صحيح أو أنا مريض، ذاك اللي ذكرت مثالا أنا شبهة حكمية لا فرقة، في النتيجة يؤدي إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المتعلق. أنا صحيح أو أنا مريض؟ هنا أنا صحيح أو أنا مريض، إن كنت صحيح فتجب قراءة السورة وإلا فلا تجب قراءة السورة. يعني إذا كان صحيحا تجب قراءة السورة يقينا جزما، هذا هو الأقل، أما إذا كان مريضا فهو مشكوك، تجب أو لا تجب، فتجري البراءة. اقرأ السورة من القسم الثاني بحسب، وهنا مثال اقرأ السورة من القسم الثاني بحسب اصطلاحه، يعني حكم ومتعلق ولا متعلق للمتعلق، ومع هذا قد يتصور فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر من ناحية الشبهة الموضوعية لاشتباه حال نفس المكلف، فلو أن المكلف تردد أمره بين أن يكون مريضا أو صحيحا، فإن كان صحيحا فيجب عليه صلاة فيها سورة، وإن كان مريضا فيجب عليه صلاة بلا سورة، فهو بالفعل يعلم إجمالا بوجوب صلاة تساعي الأجزاء أو عشاري الأجزاء، وهذا دوران بين الأقل والأكثر، وهو ناشئ من شبهة الموضوعية. أنا ذكرت المثال الأول في الشبهة الحكمية والمثال غلط مو صحيح. لماذا؟ لأنه مرجعه يصير إلى الشبهة الحكمية، إذا أنه أنا شككت أنه السورة واجبة على المريض والصحيح أو على الصحيح دون المريض، كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه اللاحق. الشك في إطلاق دخالة الجزء والشرط لحالة الصحة، إطلاقه لحالة الصحة والمرض أو مقيد بحالة الصحة، تكون شبهة حكمية. لا، المثال الذي ضربه السيد الشهيد هو الصحيح الذي يكون شبهة موضوعية للأقل والأكثر، وإن لم يكن هناك موضوع خارجي. يقول: الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، بأن يكون مرد الشك إلى الجهل، ولكن بالحالات الخارجية، بالموضوعات الخارجية، لا الجهل بالجعل الذي هو الشك في الشبهة الحكمية. كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في أن هذا اللباس هل هو مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. طبعا فيما ذكرناه أيضا في الشبهة في ما لا يؤكل لحمه، احنا عممنا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والصحيح ايضا الاختصاص بالشبهة الموضوعية لا الاعم من الحكمية والموضوعية، لانه اذا صارت حكمية فايضا ترجع الى ماذا؟ ترجع الى الشبهة الحكمية في الاقل والاكثر، فتكون مجرا لاصالة البراءة. وشك في ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، أو لا يعني مما يؤكل لحمه، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر، لأننا قلنا بأنه إن إما نعبر أن ما لا يؤكل لحمه مانع، أو عدم ما لا يؤكل لحمه شرطون، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تجري البراءة عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر، بتعبير المانعية أو الشرطية. هذا هو مبنى السيد الشهيد، وهو مطلق أعم من أن يكون للمتعلق متعلق، يعني مرتبط بموضوع خارجي، أو لم يكن له متعلق، يعني أن المتعلق ليس مرتبط بموضوع خارجي. إلا أن المرزا رحمة الله تعالى عليه قال بأن الشبهة الموضوعية، طبعا هذه الحاشية رقم 53، هذا المقدار الذي قرأناه بنفسه موجود في الحاشية، لا يوجد مطلب آخر. كما عن المرزا، وقد يقال كما عن المرزا قدس سره الشريف، إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي، كما في المثال الذي ذكرناه. أما إذا لم يكن متعلقا بموضوع خارجي، كما لو قال اقرأ السورة، فإنه هنا ماذا؟ فإنه هنا لا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه موضوع خارجي لا يوجد حتى نرى أنه أقل أو أكثر. ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في غير هذه الشبهة أيضا، يعني في غير الشبهة الموضوعية، في غير ذلك أيضا، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه. نجعل شبهة موضوعية بلحاظ حالات المكلف، فنفس المتعلق أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر. كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة، وشك المكلف أنه مريض أو صحيح، فإن هذا يعني الشك في جزئية السورة مع أنها أي جزئية السورة واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي، والحكم هو البراءة. إذن التفصيل الذي ذكره المرزا غير تام، وما نسب إلى الشيخ الأعظم أيضا يكون غير تام بالأولوية القطعية. ننتقل إلى التنبيه الآخر، وهو من التنبيهات المهمة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. في هذا التنبيه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إلى هنا كنا نفترض بأنه شككنا في جزئية شيء، شككنا في شرطية شيء، ولم يكن عندنا دليل لفظي اجتهادي حتى نرجع إليه، وإنما كان عندنا ماذا؟ كان مرجعنا إلى الأصول العملية، فكنا نجري البراءة. فكنا نجري البراءة. إذن إلى هنا الحديث أين كان؟ كان إلى في هذه المسألة أن السورة لا يوجد لها دليل، ولكنه شككنا بسبب من الأسباب، أو كان له خبر ضعيف لا نعتمد عليه، شككنا أن السورة جزء في الصلاة أو ليست جزءا، ولم يكن عندنا دليل لفظي اجتهادي على وجوب السورة، حتى إذا شككنا مرجعنا إلى ماذا يكون؟ إلى نفس الدليل الاجتهادي لنرى أنه مطلق أو مقيد، وإنما ماذا كان عندنا؟ كان لم يكن عندنا دليل لفظي، فكنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي مباشرة. فالأصل العملي كان يكون مجرا لأصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء في الشرائط ونحو ذلك. أما الآن نفرض ماذا؟ نفرض أننا يوجد عندنا دليل لفظي على جزئية شيء، ولكن شككنا أنه فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، يعني الدليل دل على أن السورة واجبة، ولكن لا أعلم السورة بعد الحمد، السورة واجبة ولكن لا أعلم أن المولى يقول أن السورة واجبة حتى لو نسيت السورة في الصلاة، أو أن السورة واجبة إذا كنت متذكرا، أما إذا لم تكن متذكرا فالسورة ليست واجبة. فإذا كان في الدليل اللفظي إطلاق يشمل حالة الناس أيضا، فهذا الذي صلى صلاة بلا سورة وبعد ذلك التفت أن صلاته بلا سورة، صلاته صحيحة لو باطل؟ ها؟ باطلة؟ الإجزاء يحتاج إلى دليل، هذا اللي تفضله صحيحة لأن الدليل الخاص دل على أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إحنا نتكلم بمقتضى الدليل الأولي، هسه الدليل الثانوي قال يجزي أو لا يجزي، الأصل عدم الإجزاء لأن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، لأنه أنت لم تأتي بالمأمور به على وجهه، والمأمور به على وجهه وماذا؟ أن يكون معه السورة، وأنت لم تأتي بالصلاة مع السورة. نعم في حالة إتيان الصلاة بلا سورة أنت كنت معذورا، هسه إذا انكشف لك بعد ذلك تجب الإعادة، وإن لم ينكشف لك أنت معذور، لا من باب أنه الصلاة الواجبة في حقك صلاة تساعية، بل من باب أنه الصلاة الواجبة عشارية، لكن أنت معذور في عدم الامتثال لأنه رفع النسيان، وإلا لو الشارع لم يقل رفع عن أمتي تسعة ومنها النسيان كنت معذور أنت؟ لا أيضا مو معذور، أنت معاقب. واضح المطلب؟ إذن يوجد عندي دليل لفظي على جزئية السورة، ولكن لا أعلم أن في هذا الدليل إطلاق يشمل الناس أو أنه لا إطلاق، فإن كان فيه إطلاق فصلاته باطلة، وإن لم يكن فيه إطلاق هذا معناه أنه صلاته صحيحة أو لا؟ نعم، يعني الصلاة الواجبة في حق الناس صلاة تساعية الأجزاء لا عشارية الأجزاء. من هنا وقع الكلام بين الأعلام في مسألتين: المسألة الأولى وهي النسيان، المسألة الثانية وهي التعذر، فستعذر لسبب أو لآخر قراءة السورة، فهل أنه يوجد إطلاق أو لا يوجد؟ هذا المطلب خلينا نقرأه لنا توضيحه أكثر من مكان آخر. قال إننا كنا حتى الآن نتكلم فيما إذا شككنا في أن السورة هل هي جزء أو ليست بجزء، ولا يكون عندنا دليل اجتهادي على أن السورة جزء، لا إثباتا ولا نفيا. طبعا لا إثباتا ولا نفيا ينتجم حتى مع أنه توجد رواية ولكن ضعيفة السند، فإنه يمكن الاعتماد عليها أو لا، لكن تكون منشأ للشك أو لا تكون؟ نعم تكون منشأ للشك. فكنا نتكلم بما هو مجرى الأصل العملي في هذا الشك، والآن نفترض أنه ثبت بدليل من الأدلة الاجتهادية جزئية السورة، فبمجرد ثبوت أن السورة جزء للصلاة يستدعي حتما افتراض بطلان الصلاة مع فرض تركها عمدا، وهذا من أوضح مصاديق وجوب السورة في الصلاة. وإلا إذا جئت بالصلاة بلا سورة عمدا وصحت الصلاة ثم فرض جزء يتبين أنه لم يكن جزءان. إذن أوضح مصداق لبطلان الصلاة مع عدم الجزئية هو ترك الجزئية عمدا، ولكن شككنا أن هذا الدليل الذي أثبت الجزئية له إطلاق يشمل حالة التعذر أو ليس له إطلاق، له إطلاق يشمل حالة النسيان أو يختص بالمتذكر. فلو فرض أن السورة تركت في الصلاة ففرض جزئية السورة هو فرض أن التارك لها عمدا يكون قد أتى بالعمل على وجه لا تتوفر تمام الأجزاء الواجبة فيه، وهذا هو معنى البطلان، لأن الإجزاء ما هو؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه، ومعنى ذلك عدم سقوط الأمر، فيكون الأمر باقيا لا محالة بعد الإتيان بالعمل الناقص، ويكون هذا الأمر الباقي مستدعيا لإعادة العمل من جديد في داخل الوقت والإعادة خارج الوقت إذا دل دليل على القضاء. وأما إذا فرضنا أن المكلف الذي ثبتت عنده جزئية السورة تركها نسيانا لا أنه تركها متعمدا، فأتى بالصلاة ولم يأتي بالسورة نسيانا، فهنا فرض الجزئية عقلا لا يستلزم بطلان الصلاة. يستلزم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. يمكن أن تكون الصلاة باطلة ويمكن أن لا تكون الصلاة باطلة. هذا الاحتمال من أين؟ لأنه الشك في أن دليل الجزئية له إطلاق يشمل حالة الناس أو ليس له إطلاق يشمل حالة الناس. قال بل يحتمل صحة هذا العمل وبطلان هذا العمل، وذلك تبعا لمقدار سعة دائرة الجزئية وضيقها. وبتعبير آخر، هل هو مجز الصلاة بلا سورة نسيانا أو ليس بمجزي؟ وهنا يقع بحث في أن الأصول المؤمنة شرعا هل يمكن تطبيقها في المقام أو لا يمكن؟ إنه نحن عندنا أصالة البراءة أو لا يوجد عندنا أصالة البراءة، هل يمكن أو لا يمكن مع وجود دليل اجتهادي يحتمل فيه السعة و الضيق. إذن هنا اتضح لنا جيدا الفرق بين المسألتين، مسألتنا في المقام ومسائلنا السابقة. مسألتنا في المقام إجراء أصالة البراءة في مورد يوجد دليل اجتهادي نشك في سعته وضيقه، أما في السابق إجراء أصالة البراءة في مورد لا يوجد أي دليل اجتهادي لا إثباتا ولا نفيا. ففرق كبير بين المسألتين. لا يقول لنا قائل في النتيجة أنا أشك في الإطلاق والتقييد أجري ماذا؟ أصالة البراءة. لا، في المسألة السابقة كنا نجري أصالة البراءة عن الزائد ولا دليل لفظي اجتهادي يدور أمره بين الضيق والسعة، أما هنا يوجد عندنا دليل اجتهادي. إذا كان الدليل الاجتهادي واسعا يعني يشمل الناس أيضا، هل تصل النوبة إلى الأصول العملية أو لا؟ ها؟ تصل أو لا تصل؟ من الواضح لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، إذن تكون شبهة مصداقية لجريان الأصول المؤمنة للتكليف، لأنه متى تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ ها؟ إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي، وهنا أنا أحرص عدم وجود الدليل الاجتهادي أو أشك في وجوده وعدمه وجوده. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بعد غرس قاطع لا يمكن أن نقول نجري البراءة وأنه لا تجب الإعادة داخل الوقت ولا يجب القضاء خارج الوقت. وهنا يقع بحث، هذا البحث بحث مستأنف يختلف عن البحث السابق، لأنه دخل عامل جديد في المعاملة في المعادلة. وهنا يقع بحث في أن الأصول المؤمنة شرعا هل يمكن تطبيقها بنحو يؤدي إلى جواز الاكتفاء بهذا الفرد الناقص من الناس أو لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة. فكما أن الأصول، فقد يقال فكما أن الأصول المؤمنة نهضت في أصل مسألة الأقل والأكثر في إثبات جواز الاكتفاء بالأقل، أيضا تنهض في المقام لجواز الاكتفاء بالأقل وجريان البراءة عن الزائد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول مصب الحديث هذا هو الغرض الأساسي الذي ينصب عليه البحث، أن الأصول المؤمنة أيضا تستطيع أن تعمل عملها هنا كما عملت عملها هناك أو لا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المسألة مرتبطة بكيفية صياغة الشك في المقام، لنرى أن الشك هنا هل يجوز الاكتفاء بالناقص أو لا يجوز الاكتفاء بالناقص، نفس الشك الذي هو مجرى لأصالة البراءة في دوران الأمرين الأقل والأكثر أو سنخ آخر من الشك، هو صياغة الشك تؤثر. وبعبارة أخرى جريان البراءة في الأقل والأكثر مع عدم وجود دليل اجتهادي نفيا أو إثباتا كان له موضوع، لابد نرى أن موضوعه في المقام متحقق أو ليس بمتحقق. جريان البراءة يعني الحكم موضوعه ما هو؟ البراءة أصل عملي لو مو أصل عملي، له موضوع، موضوعه ما هو؟ شك مطلق الشكل وشك خاص. خب من الواضح شك خاص بشهادة ماذا؟ إذا كان ذاك الشك مسبوق باليقين هم تجري البراءة؟ ها؟ لا تجري البراءة. إذن موضوع البراءة هو الشك الخاص، من هنا لابد أن نبحث في المقام لنرى مع دخول هذا العامل الجديد في المعاملة في المعادلة وهو دوراء وهو وجود الدليل الاجتهادي الدائر أمره بين الضيق والسعة، هذا يغير موضوع الشك أو لا يغير من الشك الذي هو موضوع جريان أصالة البراءة. من هنا يقول السيد الشهيد توجد صيغتان للشك، صيغة من الشك تجري فيها أصالة البراءة، نفس البراءة التي جرت في الأقل والأكثر، وهذا العامل الجديد لم يغير من المعادلة شيئا. وصيغة أخرى وهي الصيغة التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، لا هذه تغير، هذا العامل الجديد يغير الموضوع، موضوع الشك لجريان البراءة. هسه خلنا نقرأ المقدمة حتى نأتي إلى الصيغتين المتصورتين في المقام. قال كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب، لأن الجزء قلنا أمر داخلي والشرط أمر خارجي، هذا الآن احنا بدنا نتكلم أعمه، هذا الكلام اللي كله ذكرناه أعمه من أن يكون جزءا أو أن يكون شرطان. يعني الشارع أراد منك أن تلبس اللباس الأبيض في الصلاة حتى لو كنت في السفر، لو يريد منك فقط في الحضر، هذا بعد يصير شرط، هذا بعد مو جزء. كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب، التفتوا، مع عدم وجود دليل اجتهادي على الجزئية أو الشرطية، لا نفيا ولا إثباتا. هذا كان محل الحديث. الآن دخل ماذا؟ دخل عامل جديد في المعادلة، وقد يتفق العلم بجزئية شيء. علم متى يحصل؟ وهو إذا قام عندنا دليل اجتهادي. مراد من العلم هنا مو العلم الوجداني، أعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، يعني قام دليل اجتهادي على جزئية شيء، شرطية شيء، وشككنا في سعة دائرة هذا الدليل وضيقه، يعني في إطلاقه وتقييده. وقد يتفق العلم، هناك لا يوجد علم، وقد يتفق العلم، وهذا هو المحل كلامنا الجديد، بجزئية شيء أو بجزئية شيء أو دخالته كشرط في الواجب بوجه من الوجوه. هسه إما جزئية شرطية مانعية، مقيد بالوجود مقيد بالعدم، ولهذا قال أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه، تقيد بالوجود تقيد بالعدم، جزء شرط لا فرق. ولكن يشك في شمول هذه الجزئية المعلومة لبعض الحالات، يعني في سعة دائرة الدليل وضيقه، كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة، قام عندنا دليل على ذلك، وشككنا في إطلاق جزئيتها لحال المرض أو السفر، هذا عذرة، أو لحالة النسيان، هذه هي المسألة الثانية. ومرجع ذلك، مرجع هذا الشك، إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. يعني المسافر مو المكلف، المكلف المسافر، المكلف المريض، المكلف الناسي لا يعلم أنه واجبه صلاة تساعية الأجزاء أو عشارية الأجزاء. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، شوفوا الآن عبر، قبل ما قال علم الآن قال ماذا؟ دليل، والدليل أعم من أن يكون وجدانيا مفيدا للعلم الوجداني أو للعلم التعبدي. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها، أي للجزئية حتى في حالة العذر والنسيان، وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، شككنا، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة بنحو العموم هكذا. ولكن وقع الكلام عند الأعلام في مسألتين، في حالة النسيان وفي حالة التعذر. ملتفتين؟ إذا شككت أنه فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق لحالة السفر، ويدور الأمر بين الأقل والأكثر، نجري البراءة عن الأكثر. أما وقع الكلام بين الأعلام في مسألتين، بس شنو خصوصية المسألتين؟ بأنه سيأتي بعد ذلك. قال وانتهى الموقف العملي، وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة. وهذا على العموم لا إشكال فيه، مراد على العموم يعني بنحو القضية المهملة، على العموم هكذا. ولكن الكلام مو العموم يعني بنحو الموجبة الكلية هكذا، ولا موجبة كلية هو يكون شاملا للنسيان والتعذر أيضا، لا بنحو العموم هكذا. أما أنه وقع الكلام في بعض تفصيلات وفي بعض الموارد، ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذر الجزء. طبعا هذه على العموم نقدر نسويها موجبة كلية، ما بها محذور. يقول القاعدة العامة جريان الأمر بين الأقل والأكثر، لكن وقع الكلام أنه يوجد مخصص لهذه القاعدة العامة أو لا يوجد، ووقع الكلام في المخصص وهو النسيان أو المخصص وهو التعذر. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا. الأول الشك في الإطلاق لحالة النسيان، إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فأتى بالواجب بدون ذلك الجزء ثم التفت بعد ذلك. هسه السيد الشهيد هذا الأمر مسكوت عنه، التفت داخل الوقت، التفت خارج الوقت، لأنه داخل الوقت خصوصية وخارج الوقت أدنى قاعدة الحيلولة خصوصية أخرى، لأن خروج الوقت وهي معروفة بقاعدة الحيلولة هذه تغير جملة من الأحكام. فلهذا أنت إذا شككت في صحة صلاتك وأنت داخل الوقت في بعض الموارد تجب الإعادة، أما إذا شككت في صحتها وأنت خارج الوقت قاعدة الحيلولة ماذا تقول؟ تقول لا تجب الإعادة. قال فأتى به بدون ذلك الجزء ثم التفت بعد ذلك. هذا الالتفات مسكوت عنه في داخل الوقت أو خارجه، التفت إلى نقصان ما أتى به، فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك الإطلاق بطلان ما أتى به، لأن ما أتى به فاقد للجزء، لأنه أي المأتي به فاقد للجزء، والفاقد للجزء مجزن أو ليس بمجزن؟ ليس بمجزن، لأن الإجزاء هو الإتيان بالأمر على وجهه، إتيان بالمأمور به على وجهه، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمرار النسيان إلى آخر الوقت. لماذا؟ لأنه في داخل الوقت تجب الإعادة، في خارج الوقت يتحقق موضوع ماذا؟ اقضي ما فات كما فات، فات أو لم يفت؟ فات، لأنه كان جزءا وأنت لم تأتي به فصلاتك باطلة. نعم أنت معذور في أنك لم تصلي في داخل الوقت، ولكن تجب الإعادة بمقتضى اقضي ما فات كما فات. وهذا هو معنى هذه العبارة والقاعدة الفقهية التي تعبر عنها في يعبر عنها في كلماتهم بهذا اللفظ، هو أن معنى وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي، مراد من الأصل يعني الدليل اللفظي يعني الدليل الاجتهادي، وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي، لأن الأصل إما لفظي اجتهادي وإما أن الأصل ماذا؟ عملي. أن الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ماذا؟ ركنية ذلك الجزء، ومن ترك الركن صلاته باطلة أو ليست باطلة؟ نعم جاءنا بعض الاستثناءات من قبيل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وإلا لو لم تأتي نحن أي جزء واجب لو ثبت بدليل لفظي لو تركنا عمدا سهوا نسيانا عذرا نقول ماذا؟ ببطلان الصلاة، لأن الإجزاء متى يتحقق؟ أتيان المأمور به على وجهه وأنا لم أأتي بالمأمور به على وجهه. ملتفتين، إذا نشوفوا هذه قاعدة لا تعاد مولانا تخربط كل المعادلة الفقهية في باب الصلاة، لأن الروايات الواردة في جزئية التكبيرة في جزئية السورة في جزئية القراءة في جزئية الركوع سجود تشهد كل أجزاء الصلاة لولا قاعدة لا تعاد تدل على ركنية هذه الأجزاء، وتصير مشكلات كثيرة في الفقه. هذه لا تعاد اجت وماذا؟ واخرجت فقط هذه الموارد والباقي قالت، من هنا وقع الكلام لا تعاد الصلاة الا من خمس: نسيان جهل، والجهل قصوري وتقصيري، ثم تفاصيل هذه القاعدة الفقهية المباركة الصادرة من ائمة اهل البيت رواية صحيحة زرارة. وهذا هو معنى أن الأفضل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنية ذلك الجزء، أي بطلان المركب بالإخلال بذلك الجزء نسيانان، لأن المركب عدم عند عدم جزئه عند عدم شرطه كما يقولون. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، لم يكن مو يعني علمنا بعدم الإطلاق له، وإلا لو علمنا بعدم الإطلاق له قام عندنا دليل على أن الجزئية مختصة ببعض الحالات دون البعض، يعني إذا لم نحرز ذلك وشككنا في سعته وضيقه. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به، وقد يقال بعدم الاكتفاء، يعني بعد يحتمل الاكتفاء ويحتمل عدم اكتفاء، لأن المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل. وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله وأخرى يرتفع في في أثناء الوقت أكو خصوصية أن الارتفاع النسيان في داخل الوقت أو في خارج الوقت يأتي، والحمد لله رب العالمين.